بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نستكمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح، يعني فتح مكة، بعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاء ويكبت من بقي فيه الاستكبار عن الدخول في دين الله والاستسلام للأمر الواقع الذي شاهدته العرب، وهاك صورة مصغرة من ذلك. المصدقون، المصدقون دول اللي بعثهم الإمام لجمع الصدقة. قد عرفنا مما تقدم أن رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في أواخر أيام السنة الثامنة، فما هو إلا أن استهل هلال المحرم من سنة 9، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين إلى القبائل، وذكر يعني أسماء 16. وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم سنة 9، بل تأخر بعث عدة منهم إلى اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليه. ده دليل عليه على انتشار الإسلام في هذا الوقت، خدت بالك؟ لأن كل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث 16 واحد يجمعوا الزكاة من القبائل بطون العرب، يبقى الإسلام انتشر والناس بتقر بالإسلام وبتدفع ليه بالزكاة. أرسل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سرايا، مست الحاجة إلى بعث عدة من السرايا مع سيادة الأمن على عامة مناطق الجزيرة. من هذه السرايا سرية عيينة ابن حصن في المحرم سنة 9 من الهجرة إلى بني تميم في 50 فارسا. وخرج عيينة ابن حصن يسير الليل ويكمن النهار حتى هجم عليهم في الصحراء، فولى القوم مدبرين وأخذ منهم 11 رجلا و21 امرأة و30 صبيا وساقهم إلى المدينة. وقدم فيهم 10 من رؤسائهم، يعني جايين عشان يفكوا الأسرى، فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج إلينا، فخرج فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى حتى صلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد، فأظهروا رغبتهم في المفخرة والمباهاة، وقدموا خطيبهم عطارد ابن حاجب فتكلم. يعني هم جايين وبيفخروا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن لهم أسرى. يقول فأمر صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس خطيب الإسلام فأجابهم، ثم قدموا شاعرهم الزبرقان ابن بدر فأنشد مفاخرا، فأجابه شاعر الإسلام حسان ابن ثابت رضي الله عنه على البديهة. ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا وأقوالهم أعلى من أقوالنا، ثم أسلموا. فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم، يعني أعطاهم هدايا وعطايا، ورد عليهم نساءهم وأبناءهم كمان مجانا كده ببلاش يا خالي، خدت بالك من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. سرية قطبة بن عامر إلى حي من خثعم بناحية تبالة، وسرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة 9، وسرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر سنة 9 من الهجرة في 300. بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة، فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة، فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا. في بقى السرية دي فيها قصة، سرية علي بن أبي طالب إلى صنم لطي يقال له القلس ليهدمه. طبعا سنة شرعية هدم الأصنام والأوثان وكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر. حاتم ده اللي هو حاتم الطائي، ما الحتة دي اسمها طائي، ده اسمه حاتم الطائي. كان مات حاتم في الوقت ده، كان موجود بقى مين ابنه؟ عدي بن حاتم، كان كبير قومه، كان كبير قومه. خد بالك حبيبي، يقول فهدموا يعني هدموا الصنم، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاه. وفي السبي أخت عدي بن حاتم، أخت عدي بن حاتم وقعت فين؟ في الأسر. وهرب عدي إلى الشام، وجد المسلمون في خزنة القلس 3 أسياف وثلاثة أدرع، وفي الطريق قسموا الغنائم وعزلوا الصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسموا آل حاتم، تركوهم كما هم. لما جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رقت له، واخذ بالك، استعطفته قائلة: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله، هو ده اللي هرب عشان الدين، خدت بالك، مش عايز يدخل في الإسلام، فهرب. ثم مضى، فلما كان الغد قالت مثل ذلك، وقال لها مثل ما قال أمس. فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك، فمن عليها، وكان إلى جنبه رجل ترى أنه علي، يعني علي بن أبي طالب، من عليها يعني مجانا، يعني أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم من الأسر مجانا. فقال لها علي: سليه الحملان. خد بالك بس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة دي، سليه الحملان يعني حاجة إيه تركبيها يعني. فسألته فأمر لها به، يعني كمان عطاها إيه حاجة تركبها. بالله عليك فين المعاملة دي للأسرة كده؟ في تعرف أنت الناس اللي بتوع اللي يقول عليهم الحضارة الغربية دول، شوفوا لما عملوا إيه في المسلمين لما وقعوا في أيديهم أسرة. طبعا إن كنت تنسى فلا تنسى ما فعله الأمريكان في إخواننا المسلمين في أبي غريب، تعذيب البشع، واخد بالك، وانتهاك أدنى كرامة للحيوان مش للإنسان، واخد بالك، ويقول لك ده احنا جايين نحرر الناس وننشر الحرية وننشر الخير. فأسألته الحملان فأمر لها به، ورجعت أخت عدي بن حاتم إلى أخيها عدي بالشام، فلما لقيته قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد فعل فعل ما كان أبوك يفعلها. يعني أخت عدي بن حاتم راحت بعد ما طلعت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى عدي بن حاتم بترغبه في أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، وتقول له: لقد فعل فعل ما كان أبوك يفعلها. يعني مع شهرة حاتم الطائي بالكرم، إلا أن كرمه هذا لا يساوي شيئا بجوار كرم النبي صلى الله عليه وسلم. ائته راغبا أو راهبا، فجاءه عدي بغير أمان ولا كتاب، فأتى به إلى داره، فلما جلس بين يدي حمد الله وأثنى عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما يفرك؟ أنت بتهرب ليه؟ ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر. فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضالون. لاحظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم للدين والإسلام هنا على عدي بن حاتم. عدي بن حاتم كان نصراني، خد بالك، كان نصرانيا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتدي صنم صليب، قصدي صليب من فضة أو ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألقي عنك هذا الوثن، ألقي عنك هذا الوثن. وبعدين يقول له: أنت بتهرب ليه؟ بتهرب من لا إله إلا الله؟ هو في إله غير ربنا؟ عدي ده كان رجل عاقل، كان رجل ايه، وانتفع بعقله فدخل في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فهنا بيقول له: طيب إنما تفر أن يقال الله أكبر. يا الله أكبر دي تزعل حد. وهل هناك شيئا أكبر من الله؟ فقال: لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول لحم بينه قال له اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. يا سلام على وضوح النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العقيدة. أمر الدين يا إخواني لا يحتمل المداهنة. خطورة الفتنة في هذه الأيام أن هناك كثير خد بالك ممن ينتسب إلى العلم والدعوة يداهن على حساب الدين، وده خد بالك من آثار ضعف الأمة الإسلامية. آه والله، حتى أن بعض المسلمين ممن ينتسب إلى العلم كمان فيه يقول لك النصارى مؤمنون سيدخلون الجنة قطعا قطعا. طب إذا دخلوا الجنة أين يذهب المسلمون؟ خد بالك بالله عليك، اللي بيقول كده ده لم يقرأ القرآن، لم يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنته، إجماع العلماء، ليس له عقل يعني من يصحح ملة الكفر بيبطل ملة الإسلام. هي دي محتاجة شرح. ده في ناس كده بقول لك كلنا أخوات، يقول لك كلنا أخوات. الإنسانية، الإنسانية تعرف يعني إيه إنسانية؟ يعني كل من دان بدين، كل من هو إنسان فهو أخ لك في الإنسانية. فلا ينبغي أن تدعو على أحد، ولا أن تبغض أحدا، ولا أن تحارب أحدا. يعني تبقى الدنيا كده تعيش فيها أنت حضرتك بلا هوية، أنت إيه يا ابني؟ قل أنا إنسان بس خلاص. لكن مسلم دي حطها على جنب، أنت إيه؟ إنسان. اللهم انصر بني الإنسان ووفقهم وأعنهم وثبتهم كده. ها؟ لكن ما تدعيش لحد معين، تدعيش مثلا لأهل دين معين. اللهم انصر المسلمين ليه؟ ده في ناس بتقول كده. وهذا الكفر بعينه والضلال بشمائله. اه والله لو ان لغينا احنا الاسلام ودينا الدعاء للمسلمين وقلنا ان المسلم وغير المسلم سيدخلون الجنه، يبقى تبقى مسلم ليه؟ تبقى مسلم. طب وفين ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث وثلاث. دي مش آيات في القرآن دي ولا ايه؟ اما الناس دول ما قرأوهاش ولا ها؟ ام قرأوها واغمضوا اعينهم عنها. ده جحد لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حارب مين اصلا وجاهد ليه عليه الصلاة والسلام؟ طالما ان الناس كلهم هيدخلوا الجنة وكل الناس كويسة وكل الناس حلوة، ايه دي حاجات كلام ملوش طعم ولا ليه معنى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. شوف الوضوح يا أخي، اليهود مغضوب عليه والنصارى ضالون. قال فإني حنيف مسلم، عادي بقى دخل في الإسلام. قال إني حنيف مسلم، الحنيف المائل إلى الله المعرض عن غيره. فانبسط وجهه فرحا عليه الصلاة والسلام، وأمره فنزل عند رجل من الأنصار وجعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرمه. شوف الرواية دي فيها بداية عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عدي الإسلام. في رواية ابن إسحاق عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلسه بين يديه في داره قال له إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا؟ قلت بلى. ركوسيا دي ملة من ملل النصارى، والنصارى أصلهم ملل كثير جدا. تعرف طبعا الحديث ان اليهود افترقوا على 71 ملة والنصارى 72. سبحان الله، النصارى يعني من اشد الناس اختلافا، وفي اختلاف في صلب الدين، انما يختلفون في من هو الله. يعني حتى الان هم يختلفون من هو الله. هناك من يجزم منهم ان الله هو المسيح ابن مريم بلحمه وشحمه ودمه. يعني مش مسألة ان المسيح ده حاجة وبعدين ربنا تلبس بيه. يقولك اللي يقول كده بقى كافر. فرقة منهم بتقول ده ربنا هو المسيح، يعني ربنا نزل من السماء سبحانه وتعالى عز وجل الكبير المتعال ودخل بطن مريم قعد فيها 9 شهور. طب ازاي صغر ربنا ازاي؟ ها هو كده. فرقة أخرى بتقول لا، الفرقة دي أخطأت، ده المسيح ابن مريم ده ابن الله. وهو الله. هي كده، هو ابنه وإيه وأب في نفس الوقت، خلي بالك. وروح القدس برضو ليه التالت. كان في سؤال جميل قوي، واحد بيتناقش مع واحد نصراني فبيقول له انت بتقول ان ربنا يعني انجب عيسى ابن مريم او اتخذ ولدا، اذا هل الله يحب الولد؟ قال له طبعا، والا لم يتخذ ايه ولدا. ربنا عشان بيحب الولد اتخذ عيسى ابن مريم ايه ولدا. قال فلما لم يكثر من الاولاد؟ ثم يبقى في 5 6 7 ها، وربنا على كل شيء ايه قدير، ليه بقى ولد واحد؟ ليه بقى اولاد كتير؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم يا اخي الحبيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الملل الباطله دي، فبيقول له الم تكن راكوسيا؟ قلت بلى. قال الم تكن تسير في قومك بالمرباع بتاخذ ربع اموال الناس؟ قلت بلى. قال فان ذلك لم يحل لك في دينك. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم دينه اكثر منه، ده بيقول على حاجه في دينه. ولذلك هنا في فائده مهمه، انت لو هتناقش رجل من اهل الملل الاخرى لابد ان يكون علمك عندك علم بيه بملته، واخد بالك، وبما عنده من الشبهات وعنده من الامور عشان تعرف تدخله. ودي برضه احنا بنلاقي ان بعض الشباب يتحمس ويدخل على مواقع او شيء من ذلك يناقش وهو ليس عنده علم. فقال ان ذلك لم يحل لك في دينك. قلت اجل والله. قال وعرفت انه نبي مرسل يعرف ما اجهل. وفي روايه لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي اسلم تسلم، فقلت اني من اهل دين. قال انا اعلم بدينك منك. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بقوله. فقلت انت اعلم بديني مني؟ قال نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مربع قومك؟ فقلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك، ثم ده حرام عليك. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، انكسرت، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على حاجات في ديني وأنها محرمة علي وأنا إيه أفعلها. روى البخاري عن عدي قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، الفاقة يعني الحاجة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، قطع الطرق، كانوا منتشرين قبل الإسلام في الجزيرة. فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة فلا تراين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يقولوا لو الحياة طولت بك هتشوف الضعينة. الضعينة يعني ليه؟ يعني المرأة. الضعينة يعني المرأة، سترى الضعينة يعني من كثرة الأمن ليس معها أحد، المرأة تسافر لوحدها، ده علامة على ليه؟ الأمن والأمان المنتشر نتيجة لعموم ليه؟ الإسلام وانتشار الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. حصل وما حصلش؟ حصل بفضل الله سبحانه، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. في رواية قال كنوز كسرى بن هرمز، هو الهرمز ده؟ معقولة؟ خيال طبعا. الكلام ده حضرتك كان عند كثير من الناس عبارة عن خيال، مش مصدقين. ليه؟ دي كانت الدول العظمى أياميه، فارس والروم دي كانت الدول الايه العظمى. يقول لك ازاي الناس الضعاف دول الغلابه دول هيفتحوا كنوز ايه كسرى؟ البيت الابيض والبيت الاخضر والبيت الاحمر، حد يقدر يجي جنبهم؟ بص ازاي. لكن سبحان الله حصل ما اخبر به عليه الصلاه والسلام. قال ولئن طالت بك حياه لا ترين الرجل يخرج او يخرج ملء كفه من ذهب او فضه ويطلب من يقبله فلا يجد احدا يقبله منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال على 3 حاجات، والثلاث حاجات دول حصلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عموم الأمان، الحاجة الثانية فتح إيه؟ كنوز كسرى. الحاجة الثالثة إن المال يفيض، كنت عارف حصل في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أن المال فاض، حتى أن كان الأمراء حبايبي كانوا يرسلون إليه من المدن لا نجد مصرفا ننفق فيه المال، بيت المال مليان مش لاقيين الفقراء والمساكين، ابعتوا لنا شوي. خدت بالك من عموم الايه الخير والبركه والعدل. لقوا حبه عنب بص طويله كده، وبقول لك هذه نبتت في زمن العدل. خدت بالك سبحان الله، العدل ده في بركه والظلم بينزع البركه من الارض. وفي روايه هنا قال عدي فرايت الضعينه، بيقول انا بقى شفت، فرأيت الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ده أنا بقى شاركت بنفسي، ولئن طالت بكم حياة، شوف بقى اليقين بشفشة والتالتة دي، بيقول للناس ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. هتشوف التالتة دي اللي هو الرجل يخرج بملء كفه من الذهب أو الفضة ولا يجد من يقبله. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لنا استكمال المرة القادمة مع غزوة تبوك إن شاء الله. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.